بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فنواصل القراءه ان شاء الله رقم 122. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام ابو عمر بن عبد الله سعد النبي سعيد عن الوليد بن مسلم عن ابي سعد روح بن جناح وقال قوم هشام بن عمار فقال روان بن جناح. نعم. قول المصنف رحمه الله واخبرنا عبد الوارث هو بن سعيد تقدم. عبد الوارث بن من؟ بن سفيان. نعم. قال حدثنا قاسم وهو بن اصبغ قال حدثنا احمد بن زهير بن حرب قال حدثنا علي بن بحر بن بري البغدادي ثقة من رجال التقريب قال حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي أبو العباس ثقة مدلس عن أبي سعد روح بن جناح تقدم أنه متهم بالكذب عن مجاهد وهو ابن جبر الإمام عن ابن عباس. فالسند كما هو واضح فيه متهم فهو تالف. قال كذا قال عن الوليد عن أبي سعد وخالفهما هشام بن عمار فقال مروان بن جناح. تفضل. قال رحمه الله أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا الحسن بن محمد قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال أخبرنا هشام بن عمار قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مروان بن جناح أبو سعيد عن مجاهد أنه سمع ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. نعم. عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن الحسن بن محمد الفسوي وكذا شيخه وهشام بن عمار صدوق الدمشقي والوليد بن مسلم تقدم ثقة ومروان بن جناح لا بأس به يعني جيد الحديث عن مجاهد أنه سمع ابن عباس يعني المحفوظ في الحديث أنه من طريق روح بن جناح وهو كما تقدم متهم. فهذا السند الثاني أخطأ فيه هشام ابن عمار أخطأ فيه هشام ابن عمار. قال رحمه الله وقرأت على قرط بن القاسم أن سعيد بن السكن حدثه قال حدثنا الحسين بن الحسن أبو علي الدزاز في بخارى قال حدثنا عبيد بن واصل الديكندي قال حدثنا الحسن بن الحارث الديكندي قال حدثنا عثمان بن مخالف الكوفي وأثنى عليه خيرا قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أشد على الشيطان من أسد عابد. وروى يزيد بن هارون عن يزيد بن عياض عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل شيء عماد وعماد هذا الدين الجهل وما عمد الله بشيء أفضل من فقه في الدين ولا طبيب واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. نعم. السند هذا قال قرأت على خلف بن القاسم تقدم وأيضا شيخه سعيد بن السكن قال حدثنا الحسين بن الحسن الحسين وشيخه عبيد وشيخه الحسن بن الحارث وشيخه عثمان بن المخارق، هؤلاء كلهم لم أجد لهم ترجمة، وقد أشار إلى هذا المحقق. المحقق بذل جهدا وانظروا في هذا، اختصر وقال في سنده من لم أقف لهم على ترجمة. هؤلاء الأربعة بعد البحث لم أقف لهم على ترجمة. ومحمد بن عمرو من رجال التقريب، صدوق ابن علقمة، محمد بن عمرو بن علقمة صدوق، وأبو سلمة تقدم ثقة عن أبي هريرة، فهذا السند ضعيف. بيكند نسبة إلى بلدة قريبة من بخارى، البيكندي، يعني يحتمل أن الحسين بن الحسن هو بيكندي، يحتمل لأن شيخه بيكندي وشيخه شيخ شيخه بيكندي. بيكند كما في الأنساب بلدة قريبة من بخارى. على كل هذا السند هو ضعيف. والسند الذي بعده روى يزيد بن هارون، تقدم هذا السند قبل 5 أحاديث حوالي. يزيد بن هارون ثقة متقن، عن يزيد بن عياض وهو الليثي كذاب، صفوان بن سليم المدني ثقة، عطاء بن يسار والهلالي ثقة، فهذا سند موضوع. وهذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة ففيها أن العالم الواحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، وذلك لأن العالم كلما أراد الشيطان أن يحيي بدعة وأن يميت سنة انتصب له العالم، كلما أراد أن ينشر رذيلة ويحارب فضيلة انتصب له العالم، كلما أراد أن يفسد على الناس دينهم انتصب العالم وذكر الناس وأمرهم ونهاهم وعلمهم دينهم. فلهذا فموت، يعني أفرح ما يفرح به الشيطان هو موت العالم البصير بالحلال والحرام، بخلاف العابد فإنه لا يكاد يسلم من شرور الشيطان، فضلا على أن يسلم الآخرين. فنفع العالم متعدي، فإنه يحفظ نفسه من شرور الشيطان، وأيضا يحفظ على الناس دينهم بإذن الله، ويبصر الناس بدينهم ويذكرهم بالموعد مع الله سبحانه وتعالى. فوجود العالم بين ظهراني الأمة أشد على الشيطان من 1000 عابد كما سيأتي في هذا الأثر الذي بعده. تفضل اقرأ. قال رحمه الله: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لموت 1000 عابد قائم الليل صائم النهار أهون من موت العابد البصير في حلال الله وحرامه. قال رحمه الله: وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إن الشياطين قالوا لإبليس: يا سيدنا، ما لنا مراد تفرح بموت العالم، ما لا تفرح بموت العابد؟ فقال: انطلقوا. فانطلقوا إلى عابد قائم يصلي، فقالوا له: إنا نريد أن نسألك. فانصرف. فقال له إبليس: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ فقال: لا. فقال: أترونه كفر بساعة؟ ثم جاء إلى عابد في حلقة يضارب أصحابه ويحدثهم، فقال: إنا نريد أن نسألك. فقال: سل. فقال: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ قال: نعم. قال: وكيف؟ قال: يقول لذلك إذا أراد كن فيكون. قال إبليس: أترون ذلك لا يعدو نفسه؟ وهذا يفسد عليك عالما كثيرا. نعم. أما بالنسبة لأثر عمر بن الخطاب فالله أعلم من أخرجه، فذكره المصنف معلقا. وأما أثر ابن عباس فخرجه المحقق ونسبه إلى تخريج الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه، وأن سنده ضعيف فهو من طريق إسماعيل المزني عن ابن عباس، وبينهما مفاوز تنقطع دونهما أعناق الإبل. لكن هناك حكمة في هذا الأثر الضعيف عن ابن عباس، أن يعني العابد ليس كالعالم، والله عز وجل يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالعابد ما يحسن التصرف ولا يحسن عبادة الله ولا يستطيع أن يكون هاديا ودالا للناس على الله عز وجل، بخلاف العالم. ويدلنا على الفرق بين العالم والعابد حديث أبي سعيد الذي هو في معنى هذه الرواية أو في معنى هذا الأثر الضعيف، وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجلا في من كان قبلكم قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، هل له من توبة؟ سأل: هل له من توبة؟ قال له الراهب: لا. فقتله فكمل به 100، ثم لم ييأس، أراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فأتاه وأخبره أنه قتل 100 نفس، هل له من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا الحديث. فهذا الحديث يدلنا على الفرق الكبير بين العالم والعابد. العابد استعظم أن هذا الرجل يقتل 99 نفسا ثم يسأل عن التوبة، فقال بحماقة وطيش وجهل، قال لا، فقتله فكمل به 100. وهذا يدل على أن الجاهل عدو نفسه، الجاهل عدو نفسه. انظروا، ما هناك حكمة، لأن العلم تقود إلى الحكمة. يعني لو كان يعتقد أن هذا هو الصواب، والموقف موقف خطير، هذا الرجل قتل 99 نفسا، ويعني معروف بالعدوان وتساهل قتل الأنفس المحرمة، فلم يداري ولم يتصرف بحيلة ينجو من بطش هذا الرجل. معلوم أن هذا الجواب يغضبه، فذهب يجيب بجهل وبعدم حكمة فقتله فكمل به 100. بخلاف العالم في مثل هذه المواطن قد يتصرف لينجو من بطش هذا الشرير. وأيضا فيه أن الجاهل يعمل شيء ويظن أنه من المحسنين، يريد أن يصلح فيفسد من حيث لا يدري، فيهلك في نفسه ويهلك غيره، يظل في نفسه ويضل غيره، فشتان بين العالم وبين العابد. فهذا يدلنا على فضيلة العلم، علم قليل علم كثير مع عبادة ولو كانت قليلة أفضل وأعظم من عبادة كثيرة بدون علم. فهذا الأثر المروي عن ابن عباس فيه الدلالة الواضحة على الفرق بين العالم والجاهل. نواصل في الغد لهنا، والحمد لله.